Book 2 79 79 الصفات 2 بودvardžiai 2 أنا لابس ثوبا أزرق Aš vilkiu mėlyną suknelę أنا لابس ثوبا أحمر. Aš vilkiu raudoną suknelę. أنا لابس ثوبا أخضر. Aš vilkiu žalią suknelę. سأشتري شنطة يد سوداء. Aš perku juodą rankinę. سأشتري شنطة يد بنية. Aš perku rudą rankinę. سأشتري شنطة يد بيضاء. Aš perku baltą rankinę. أحتاج لسيارة جديدة. Man reikia naujo automobilio. أحتاج لسيارة سريعة. Man reikia greito automobilio. أحتاج لسيارة مريحة. Man reikia patogaus automobilio. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Ten viršuje gyvena sena moteris. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Ten viršuje gyvena stora moteris. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Ten apačioje gyvena smalsi moteris. Dujufuna kanu nas lutafa. Mūsų svečiai buvo malonūs žmonės. Dujufuna kanu nas muhaddabin. Mūsų svečiai buvo mandagūs žmonės. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. موسو سفيتشي بوفو إيدومو جمونيس. لدي أطفال محبوبون. أش توريو ميلوس فايكوس. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. بات Kaimynai turi įžūlius vaikus. هل أطفالكم مؤدبون؟ Ar jūsų vaikai šaunūs؟